كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم.